ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. تزلنا مع وصول التخريج ودراسة الأسانيد. نحن في القسم الثاني من هذا أو من هذه الدورة، وهي دراسة الأسانيد. ابتدأنا هذه الدراسة بالتعرف على علم الرجال وأهمية هذا العلم ومن بدأ به أولا، ثم وصلنا إلى النظر في أول هذه الكتب التي اعتنت بعلم الرجال، وكان نصيب كتاب تهذيب الكمال هو النصيب الأكبر في الكلام عن مادة أو علم الرجال، حيث أنه من أكبر الكتب وأعظمها، وهو الذي عليه الاعتماد بالنسبة للكتب، فكل الكتب بعد ذلك تخدم هذا الكتاب وكلها تحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى غيره. فقد يسترني، أقول قد يسترني به طالب العلم أو المطلع على هذا العلم بعد دراسة فترة معينة، يستطيع النظر وبمجرد فتحه لتهذيب الكمال يستطيع أن يقول أن هذا الراوي هو فلان ابن فلان و سمع من فلان وحديثه عند فلان وفلان، يستطيع أن يستخرج ترجمة الراوي بسهولة. تهذيب الكمال قلنا أنه عبارة عن تهذيب لكتاب، وهو كتاب الكمال للإمام المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم قام بتهذيبه الإمام المزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وتكلمنا أيضا عن تهذيبات على هذا الكتاب، كتهذيب التهذيب للذهبي وتهذيب الإمام ابن حجر تهذيب التهذيب وغيرها إلى آخر هذه الكتب، وهو كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. وهذا الكتاب إذا وجدت فيه أي راوي فاعلم أنه من أصحاب الكتب الستة، أي لا بد أن يكون، إذا وجدت ترجمة للراوي فقل ترجمة، يعني مثلا أنت تبحث في ترجمة مثلا هشيم بن بشير أو هشام الدستوائي أو مثلا هشام بن حسان أو محمد بن مثنى أو شعبة أو قتادة، أي عالم من هؤلاء، اعلم أنك إذا وجدت ترجمة هذا العالم في كتاب تهذيب الكمال فاعلم أن له رواية في كتب الستة لا محالة، أو في ملحقات الكتب الستة أو بعض ملحقات الكتب الستة. بالعكس، إذا وجدت راويا داخل البخاري او مسلم او سنن ابي داود او سنن الترمذي او غيرهم من هذه الكتب الستة، فاعلم انه لا محالة ان تجد ترجمة هذا الامام ايا كان اسمه، فستجد هذا الامام مترجم له في كتاب تهذيب الكمال. يعني مثلا يأتيك مثلا اسناد فيه شعب عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس، ابو العالية هذا مثلا هذا اسناد عندي في مسلم او عندي في البخاري، ابو العالية ده لابد ان اجد هذا الاسم داخل تهذيب الكمال. وكذلك مثلا الاعمش او ابو معاوية او ابو قريب او يحيى بن يحيى، خلاص يعني هؤلاء طالما ذكرهم احد الكتب او احد مصنفي الكتب الستة فلا بد ان تجد ترجمة له في كتاب تهذيب الكمال. فما زلنا مع الكتب الستة، ثم ننتقل بعد ذلك الى باقي الكتب. فكنا قد طلبنا منكم ان تترجموا للامام وكيع ابن الجراح من كتاب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. لماذا؟ لاننا نرى بالمقارنة ان تقارن بين تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. طبعا هذا الاسم اسم سهل، حرف الواو تذهب فيه الى الاجزاء الاخيرة، فستجد مثلا وكيع ووليد واكثر من واحد، وهب بن منبه، وهب بن بقية، الى غير ذلك من هذه الاسماء. هذا حرف الواو، حرف الواو. طيب انا الان عندي ترجمة وكيع من تهذيب الكمال، ما الفائدة ان انظر في كتاب تهذيب التهذيب؟ قلنا ان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى عمد الى كتاب تهذيب الكمال للمزي، الكمال بتاع المقدس، تهذيب الكمال للمزي، فهو اخذ تهذيب الكمال وزاد عليه من كتب مغلطاي وكتب الامام الزهري، وزاد فيه بعض الزيادات التي جمعها من هنا ومن هنا. وايضا هذب كتاب الامام ابن او الامام المزي من حيث عدد الرواة، يعني يقول مثلا هذا روى عن، يعني وكيع بن الجراح روى عن 1 2 3 4، تعد مثلا اسماء اسماء الرواة يعتبروا شيوخ وكيع بن الجراح، تجد مثلا ما يقرب مثلا من 100 راوي او اكثر او اقل بقليل، ماشي، عشرات الاسماء للامام وكيع بن الجراح، يعني شيوخه كثر. طيب تلاميذه ايضا كذلك يزيدون عن العشرات هذه. الامام ابن حجر العسقلاني قام الى شيوخ الامام وكيع بن الجراح، افتح معي كتاب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، الاثنين مع بعض، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. افتح ترجمة وكيع من تهذيب الكمال اولا، وانظر الى عدد الرواة الذين عدهم المزي من في طبقة شيوخ وكيع، فيقول مثلا روى عن أبان، وأبان في ثلاثة عندي، أبان ابن صمعة، وأبان ابن عبد الله البجلي، وأبان ابن يزيد العطار، مش كده؟ ثم إبراهيم ابن إسماعيل، إبراهيم ابن الفضل المخزومي، إبراهيم ابن يزيد، إبراهيم ابن يزيد الأودي، إدريس ابن يزيد، أسامة ابن زيد، إلى آخر هذه الأسماء. خلاص. طيب أنا لما أجي الآن أنظر إلى شيوخ وكيع، أنظر إلى شيوخ وكيع داخل تهذيب التهذيب. يبقى لا بد أن انتبه، تهذيب الكمال استقصى كل راوي روى له أو روى عنه وكيع ابن الجراح. كل شيوخ وكيع ابن الجراح استقصاهم الحافظ المزي، فذكر في البداية قال وكيع ابن الجراح ابن مليح الرواسي أو الرواسي أبو سفيان الكوفي من قيس بن عيلان، وقد ذكرنا باقي نسبه في ترجمة أبيه لو الجراح بن مليح، قيل إن أصله من قرية من قرى نيسابور، وقيل من الصعد، وروي عنه أنه قال ولدت بأبة قرية من قرى أصبهان. قال أبو داود كان أعورا، أبو داود هذا هو أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني. طيب هو هنا عرف به خلاص، ثم ذكر كل شيوخه. نأتي إلى تهذيب التهذيب، تنظر في تهذيب التهذيب الآن ستجد الآتي: عين أي الستة، وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ، ماشي. إذا من أول كلمة لو معك قلم رصاص ستكمل علامة صغيرة خالص، من أول كلمة من قيس ابن أو من قيس عيلان لغاية كلمة قال أبو داود كان أعور، دي مش موجودة. طيب تهذيب التهذيب، أنا عندي طبعة قديمة طبعة هندية صورتها دار الفكر في المجلد 11 صفحة 109 إلى 11 على 109، دي طبعة دار الفكر. لو عندكم أي طبعة أخرى انظر إلى أقرب ترجمة، فلو مثلا خرجت معكم ترجمة وهب ابن منبه أو وهيب ابن خالد ابن عجلان مثلا، فهذا حرف الواو، إذا قبله بقليل ستجد ترجمة وكيع ابن جراح، أو مثلا وجدت الوليد ابن مسلم مثلا، فستجد قبله ترجمة وكيع ابن الجراح. خلاص. لو لم تتحد الطبعات. إذن الآن عندي في كتاب تهذيب الكلام الاسم كامل، أو وجدنا الاسم كاملا، ووجدنا كلاما قليلا يعني إيه يعد في ترجمته، يعني كلمة من قيس عيلان، وقد ذكرنا كذا كذا، وروي أنه قال ولدت بكذا، وقال أبو داود كان أعور. هذه الجملة غير موجودة في كتاب تهذيب التهذيب، واعلموا أن أي كتاب يسمى بتهذيب أو بتحرير أو بانتقاء أو بالنخبة أو غير ذلك فهو عبارة عن اختصار، والاختصار يعد برضو أيضا من كلمة تهذيب، فهو قام على تهذيب على تقليل ألفاظه، يستغني عن أشياء يستغنى عنها وغيرها يدل عليها. فهنا باقي الاسم عند التعريف به لا يحتاج إليه الحافظ ابن حجر. طيب لو نظرنا إلى أول سطر في تهذيب التهذيب. يقول الحافظ ابن حجر روى عن أبيه، خلاص، روى عن من؟ أبيه، وإسماعيل ابن أبي خالد، وأيمن ابن نابل، وعكرمة ابن عمار. إذن بدأ الحافظ ابن حجر بذكر إسماعيل أو بذكر الجراح ابن مليح وهو أبو وكيع، ثم إسماعيل ابن أبي خالد، وأيمن ابن نابل، وعكرمة، وهشام ابن عروة والأعمش، وجرير ابن حازم، وعبد الله بن سعيد وغيرهم. طيب أين أبان وأبان وفلان وفلان؟ لم يذكرهم الحافظ ابن حجر. أراد الحافظ ابن حجر أن يجعل هذه الأسماء في طبقة شيوخ الحافظ وكيع بن الجراح، ويستغني عن ذكر أبان وغيره، خلاص. يعني الحافظ ابن حجر عمل ايه؟ اختصر هذه الأسماء، يعني شال أبان ابن صمعة، وشال أبان ابن عبد الله البجلي، وشال أبان ابن يزيد العطار، وإبراهيم ابن إسماعيل، وإبراهيم ابن الفضل المخزومي، وإبراهيم ابن يزيد، ماشي، وإبراهيم ابن يزيد الأودي، وأسامة ابن زيد، وإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، وإسماعيل ابن إبراهيم، فوصل إلى إسماعيل ابن أبي خالد. كل دول شالهم ليه؟ هي الأمر ليس يا إخوان إن هو يعني على هوى، يعني هو النهاردة مش هوى إن هو يشيل فلان يحط فلان، أو إن هو مثلا بيقيس بالشبر، يعني عشان نفهم مثلا العلماء كانوا بيتحركوا إزاي، لأنك أنت الآن لابد أن تتلقى هذا دون أن تقول لما هو ليه خد مثلا إسماعيل بن أبي خالد وما خدش إسماعيل بن إبراهيم، لماذا أخذ أيمن ابن نابل ولم يأخذ مثلا أبان؟ لا، ليديا هو له منهج وله طريقة في التجميع قد يفسح عنها وقد لا يفسح عنها. ومن الذين أفصحوا عن منهجهم الإمام مسلم، ذكر ذلك في مقدمة كتابه الصحيح. ومن الذين لم يفصحوا عن منهجهم ولا طريقة تأليفه ولا شروط ولا شرطه الإمام البخاري، فقد ابتدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات دون أن يظهر أو يبين منهجه ولا مقدمة ولا أي شيء، خلاص. فليس عليه تسريب وليس عليه جناح في أن يستغني عن بعض الرواة ويأخذ البعض، لأننا قلنا أنه طالما أننا اعتقدنا وأقر كل واحد منا أن الحافظ ابن حجر من العلماء ومن علماء هذا الفن، إذن نحن سلمنا له هذا الأمر، فلا نسأله لماذا، لأنه عالم وليس للمقلد أن يسأل العالم عن الدليل، إنما المتبع. طيب لما تصل إلى درجة أعلى قد تقف أنت على العلة التي من أجلها ترك الإمام ابن حجر هذه الأسماء وأخذ الأخرى، وهذا يحتاج إلى جهد، قد تجعلها أنت أو أنا أو فلان أو فلان هذه دراسة تأخذ مثلا 20 ترجمة من تراجم تهذيب الكمال، وفي المقابل 20 ترجمة من تهذيب التهذيب، وتقوم على الدراسة ما هو العامل المشترك في 20 أو 30 أو 50 أو حتى 10، ولكن يكون 10 متفرقين، خلاص. ولو قمت على في كل حرف أخذت راويا لكان خير، تأخذ في كل حرف تأخذ راوي، يبقى عندك 27 أو 28 حرف، 28 حرف، 28 اسم، يبقى مثلا حرف الألف أو الهمزة مثلا إسماعيل بن إبراهيم، هو إسماعيل بن علية، حرف الباء فلان، حرف التاء كذا، وهكذا. تعمل ايه؟ تقارن بين شيوخ وتلاميذ هذا الراوي في تهذيب الكمال مع تهذيب التهذيب، فستخرج لك نتيجة لا محالة لا محالة. فإن وجدت نتيجة مشتركة، يعني أن الحافظ مثلا أخذ كل من روى له البخاري أو أخذ الأعلى وترك ما دون ذلك، فهذه قد تكون نتيجة. أو قد ينشط الإمام لذكر لبيان هذا، فيأخذ مثلا هو أراد الاختصار فقد يختصر الشيوخ أو التلاميذ من حرف الألف أو حرف الباء أو حرف الميم على حسب ما يرى الإمام، يختفي يأخذ مثلا في كل حرف يأخذ مثلا اسم أو اسمين أو ثلاثة، خلاص إمام النسبة وتناسب، يعني مثلا حرف الألف عنده أربعة فيأخذ اسم واحد، حرف الميم مثلا عنده عشرة هيأخذ اثنين وهكذا. فممكن تخرج أنت بنتيجة، وكما قلنا كلما اطلعت على كتب أهل العلم ظهر لك أشياء تحتاج إلى دراسة. السلف الصالح والسالفون من العلماء كان هذا الأمر مستقر عندهم، يعلمون هذا فلا يحتاجوا إلى مثلا سؤال ولا يحتاج إلى تفتيش ولا غير ذلك. نضرب لذلك مثال، فمثالا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الصحابة بكلام أو بأمر أو قال كلاما سارع الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا بفعله وامتثال أوامره، لم يقل أحد منهم لما، أو لم يقل أحد منهم هل هذا واجب أو سنة أم سنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا أو إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بالله عز وجل، فيقول هل من سائل فأعطي، هل من تائب فأتوب علي، إلى آخر الحديث، لم يقل أحد من الصحابة يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعترض عليه، أو لم يقل أحد منهم يا رسول الله كيف ينزل وهو في السماء كيف كذا وكيف كذا، لم يقل أحد هذا. وأيضا لما نزلت الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى لم يقم أحد إليه وقال يا رسول الله كيف استوى. علم من هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلموا لله عز وجل وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم، واستسلموا لله عز وجل واستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام مالك وما لم يكن يومئذ بدين فليس اليوم بدين، يعني طالما لم يسأل عنه أصحاب النبي أو لم يفعله أصحاب النبي أو لم يستشكله أصحاب النبي فلا ينبغي لك أيها السائل أن تستشكل هذا. وكذلك يعني نسحب هذا على كلام العلماء في كتبهم، فهؤلاء ألفوا كتبا ووضعوا مناهج قد نصل إلى هذه المناهج أو الوصول إليها أو الوقوف على تفصيل هذا المنهج وقد لا نصل. يعني نحن نتحدى أن يأتي إنسان ويقول منهج الإمام البخاري كذا أو كذا أو كذا بنص منه، ولكن قد تقف أنت عليه على منهج الإمام مسلم متى؟ بالاستقراء، يعني تقرأ البخاري كله وتطلع منه بقى العوامل المشتركة، تقول إن لو حصل كذا إلى كذا، لو قال حدثني محمد إلى يربي محمد بن فلان، إذا قال سفيان مهملا إلى هو سفيان بن فلان، وتبدأ تبحث في إيه؟ في الأمور التي مثل هذا، فتخرج بشيء قد يكون قريب من منهج الإمام البخاري. وكذلك الكتب التراجم منها كتاب الحافظ ابن حجر هذا التهذيب. فلا يخرج علينا أحد يقول مثلا لماذا لم يذكر مثلا أبان، لماذا لم يذكر فلان، لماذا ذكر فلان وفلان كذا وهذا أوسط من فلان، هذا يحتاج إلى جهد حتى تستخرج منه هذه الفائدة. وقد يذكرها الإمام مجملة، يقول أرى مثلا أنه أولى ويسكت، لماذا أولى؟ هل هو أوسط أم هو أكبر سنا أم هو خرج له البخاري ومسلم وإلى غير ذلك من العلل التي قد يذكرها الأئمة أو يستخرجها طالب العلم. فعندنا ترجمة وكيع في مقدمة الإمام المزي قال مثلا 4 سطور أو 3 أسطر، في الإمام ابن حجر سطر واحد. نأتي إلى روى عن أي شيوخ الإمام وكيع فوجدنا مثلا عدد كبير جدا 10، ولكن عند الإمام ابن حجر اكتفى بذكر بعض الأسماء، يعني تصل مثلا إلى نصف أو ربع الأسماء التي ذكرت في تهذيب الكمال. وكذلك لو وجدنا روى عنه أي تلاميذ الإمام، وكيع، ذكر الحافظ المزي أن تلاميذ وكيع إبراهيم بن سعيد الجوهري وإبراهيم بن عبد الله الخليري وإبراهيم بن موسى الفراء وأبو عبد الرحمن أحمد بن جعفر الوكيعي الضرير وأحمد بن حنبل وأحمد بن أبي الحواري وأحمد بن أبي شعيب الحراني وأحمد بن أبي شعيب وعبد الله بن يونس وأحمد بن عبد الجبار كل الأحمد. طيب نأتي إلى الإمام الإمام ابن حجر قال روى عنه أبناؤه سفيان ومليح وعبيد ومستمليه محمد ابن أذان البلخي، يعني الوراق أو الذي كان يملي على الناس، يعني هو يعني يكتب خدت بالك والإمام وكيع يملي الحديث وهذا يكتب محمد ابن أذان البلخي وشيخه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وعلي. قلنا إذا أطلق أحمد فهو أحمد بن حنبل، خد كده قاعدة، إذا أطلق مثلا قال إيه جاء أحمد ويحيى، إذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي علي بن المدينة رضي الله عنه ويحيى، إذا أحمد وعلي ويحيى وإسحاق هو ابن راهوية أو راهوي، إسحاق ابن راهوي وابن أبي شيبة. مين ابن أبي شيبة؟ عثمان ماشي وعبد الله، عثمان صاحب كتاب العرش وعبد الله اللي هو أبو بكر، يقال أبو بكر ابن أبي شيبة. خلاص أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب كتاب المصنف وصاحب كتاب المسند وكتاب الآداب أو الأدب. طيب لو نظرنا إلى الرواة عنه ستجد أنه انتهى إلى محمد بن رافع وقال وآخرون، كلمة آخرون التي ذكرناها قبل ذلك أنه يقتصر على بعض الرواة ويقول وآخرون. طيب آخرون دي أنا عاوز أتوسع شوية، قد يكون مثلا معي نجيب واحد يحيى ابن موسى البلخي، يحيى ابن موسى يعني من ضمن تلاميذ الحافظ وكيع بن الجراح راوي اسمه يحيى ابن موسى البلخي، روى له البخاري وابو داود. طيب يحيى ابن موسى البلخي يعني لو انا الان عندي اسناد فيه يحيى ابن موسى، اكتبها لكم يحيى ابن موسى عن وكيع، خلاص لا إله إلا الله، السلام عليكم. طيب أنا عندي الآن ده إسناد جالكم خلاص جاء في الإسناد في يحيى بن موسى عن وكيع عن الزهري. لو أنا الآن ذهبت إلى تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر فعاوز أطلع ترجمة يحيى بن موسى أو ترجمة وكيع، طب أنا عندي مثلا يحيى بن موسى فيه 5-6 اسمه يحيى بن موسى، كيف أميزه؟ لا أستطيع التمييز إلا أن يكون دارس قبل ذلك. طيب مش دارس فبيجيب واحد مشهور زي وكيع، خلاص فبيجيب ترجمة وكيع ابن الجراح، نعم بيجيب ترجمة وكيع ابن الجراح ثم أنظر في طبقة تلاميذ وكيع وجدت لو فتحت لغة تهذيب التهذيب لن أجد يحيى ابن موسى. يبقى لو أنا تسرعت سأقول يحيى ابن موسى هذا خطأ، لأن أنا عندي يحيى ابن يحيى في تهذيب التهذيب يحيى ابن يحيى، فأقول إيه لعل موسى دي تكون إيه يحيى ابن يحيى، فأنا كده خطأت الكتاب. نعم طيب يبقى أنا بعض الناس كنت اقول له مثلا لابد ان تذهب الى تهذيب الكمال، يقول ايه لا انا عندي تهذيب التهذيب ما يكفيش وما ينفعش. طيب ما كانش ينفع ارد عليك في وقته. نعم احسنتم، لانه ولكن تجد اسم يحيى بن موسى فين؟ في تهذيب الكمال، لانه لم يختصر اسماء الرواة عنه او ما روى عنه الوكيع او ما روي عنه يعني من تلاميذه او من شيوخه. طيب هذا بالنسبة لمثلا مثل هذا المثال. اذا هذا المثال يوضح لك انك لابد ان تصل الى ان تجمع ان يكون عندك تهذيب الكمال، هذا لابد. الامر الذي يجعل تهذيب الكمال في بداية الكتب انه مثلا افتح الان تحت يحيى ابن موسى البلخي ستجد بجواره قوس كده ومكتوب جنبها خاء دال، معنى خاء دال منفصلة بهذه الصورة اي معناها ان رواية يحيى ابن موسى البلخي عن وكيع داخل البخاري. يبقى انا الان لو بحثت في كتاب البخاري مسكت الكتاب جزء جزء ورقة ورقة سأجد اسم يحيى ابن موسى عند البخاري يروي عن وكيع، خلاص كده. طيب وكذلك ايضا ابو داود، لو بحثت في سنن ابي داود ستجد اسم يحيى ابن موسى. يبقى انا الان استطيع اقول ان كتاب تهذيب الكمال تفوق على تهذيب التهذيب في ابي امر تاني اهو. يبقى حدد لي فين وجود اين روى له البخاري او اين من روى للإمام وكيع أو يحيى عن وكيع، من روى له؟ هل هو عند النسائي؟ هل هو عند البخاري؟ هل هو عند أبي داود؟ لأن تهذيب التهذيب لم يذكر لي هذا الكلام ولا ذكر يحيى، وحتى لما ذكر بعض الرواة لم يحدد من أصحاب التصنيف، يعني لم يذكر لي سين يعني النسائي ولا هاء ولا قاف حتى ولا خاء ولا دال ولا ميم ولا أي حرف من هذه الأحرف. أسبني كده بدون أن يبين لي من صاحب هذا الايه هذه الرواية، من صاحب هذه الرواية، خلاص. طيب نأتي إلى أمر آخر وهو الاستقصاء في ترجمة الراوي من حيث الأقوال، يعني مثلا الإمام صاحب تهذيب الكمال الإمام المزي أراد أن يتوسع يتوسع في ذكر كل كلمة عن الإمام وكيع. قال مثلا إيه؟ قال أبو الأحوص، ثم قال أبو بكر المروزي، ثم قال عبد الله بن أحمد، ونقل عن أحمد أيضا، ونقل عن صالح عن أحمد، وعباس الدوري عن أحمد ويحيى، ثم ذكر بشر بن موسى الأزدي، ثم قال سألت أحمد لأن كل دول أحمد قريب عهد بمن؟ بوكيع ابن الجراح، والداريمي عثمان بن سعيد الداريمي، وفلان وفلان يعني، وابن عمار الموصلي، أقوال كثيرة جدا جدا جدا نقلها الإمام المزي في ترجمة الإمام وكيع ابن الجراح. طيب لما نأتي إلى كتاب تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، أقصد تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر، نجد أنه نقل بعض الأقوال. يعني مثلا الإمام المزي نقل أربع أقوال للإمام أحمد، مش كده؟ يقف الإمام ابن حجر على قول خامس مثلا في سؤالات أبي داود له، فيقول مثلا قال أبو داود سألت أحمد عنه فقال كذا، هذا قول كم؟ قول خامس، هذا قول خامس. إذن الإمام المزي يستقصي على قدر استطاعته، والإمام ابن حجر يزيد عليه. طيب احنا عاوزين المسألة، اذا لما اجمع اقوال التي جمعها الحافظ ابن حجر مع الاقوال الموجودة في تهذيب الكمال يعطيني كل الاقوال او جل الاقوال، قد تجد اقوال غير موجودة هنا ولا هنا. يعني مثلا قال ابن حبان في الثقات، قال يحيى بن يحيى، قال علي بن المديني، مش كده؟ قال يعقوب بن شيبة، قال ابن حبان، هذه أقوال موجودة فين؟ في تهذيب التهذيب، خلاص؟ موجودة في تهذيب التهذيب. طيب هل هي غير موجودة في تهذيب الكمال؟ نعم قد تكون، أو الأصل أنها غير موجودة وقد تجدها، ولكن الإمام ابن حجر يعيد ذكر هذه الأقوال، ولكن الأصل أنها غير موجودة. يبقى زاد الحافظ ابن حجر أقوالا غير موجودة في تهذيب الكمال. طيب أنا أفرق بينهما إزاي؟ كيف أفرق بينهم؟ أجمع بين هذه الأقوال. يبقى أنا النهاردة بقرأ في ترجمة وكيع معايا قلم رصاص، وأجي مثلا على تهذيب الكمال، خلاص؟ تهذيب الكمال، وأجي مثلا يجي يقول لي إيه؟ قال أبو الأحوص فلان ابن فلان قال بي كذا، قال ايه اللي قاله اختصار؟ نعم احنا قلنا المرة السابقة انه يأتي باقوال قد لا تجدها في تهذيب التهذيب، في تهذيب الكمال. طيب انا هجمع ازاي؟ همشي في تهذيب الكمال بالقلم الرصاص، وهاجي مثلا قال ابو الاحوص، ده اول قول في ترجمة مين؟ وكيع، الى قوله مثلا فقال حماد لو شئت لقلت هذا ارجح من سفيان، خلاص من عمل على علامة صغيرة في العلم الرصاص. وقال ابو بكر المروزي قلت يعني لاحمد بن حنبل من اصحاب الثوري؟ قال يحيى ووكيع وعبد الرحمن وابو نعيم. قلت قدمت وكيعا على عبد الرحمن؟ قال وكيع شيخ، لذا قول مين؟ لمن احمد. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه ما رايت اوعى للعلم من وكيع ولا احفظ من وكيع، ما رايت وكيعا شك في حديث الا يوما واحدا، ولا رايت مع وكيع كتابا ولا رقعه قط. وقال في موضع اخر قال كذا، وقال موضع اخر قال كذا، وموضع اخر قال كذا. وقال صالح بن احمد قلت لابي، قال عباس الدوري كذا. يعني كل هذه اقوال الامام احمد، وقد تجد قولا للإمام أحمد في موضع لم يقف عليه الحافظ المزي، قد يقف عليه ابن حجر أو السيوطي أو السخاوي أو غيره في باقي الكتب التي قد تكون في وقتها مخطوطة ولم تطبع، أو لم يعني أصلا لم تنتشر، مذكورة في وقتهم وثم تظهر في وقت متأخر وهكذا. إذن عند الأقوال وجمع الأقوال لابد أن تجمع بين كلام المزي الذي جمعه وبين الجمع الذي جمعه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحم الله الجميع. خلاص، يبقى في هذا النموذج أو النموذج الذي معنا الآن ترجمة وكيع ذكرنا ما تفضل به أو فضل به كتاب المزي على كتاب الحافظ ابن حجر، وهو أصل الكتاب، وهو أصل الكتاب. التوسعة في ذكر الشيوخ والتلاميذ والإقصاء أو الإحصاء، ثم تمييز كل رواية عن أختها أو كل راوي عن أخيه. يبقى عند مثلا يأتي عند هشام يكتب بينها ويك وسين خاء دال ميم عين وإلى أخير. لكن يا شيخ هل يمكن أن تختلف ترجمة ثلاث طبعات؟ لا، لا يمكن اختلاف طبعات. لا، طبعة موجودة خلاص ده أصل الكتاب. بعض الناس ممكن يزود حاجات تحت في الهامش، ماشي، يجيب حاجات في الهامش يحط حاجات، ماشي. يعني أنا عندي الآن مثلا كما قلت لكم يحيى بن يحيى الميسوري ومحمد ابن الصباح الدولابي، فيجي واحد يقف على مخطوط آخر أيوة. أنا لم أستخص كل الترجمة، أنا لم أقل كل الترجمة. لحظة أقول هذا، لحظة، أنا أقول أن بعض الناس، أنا عندي مثلا طبعة قديمة، بعض الناس بتقوم على طباعة الكتاب بتجيب مخطوط لكتاب من مثلا من تركيا، من ألمانيا، من السعودية، من مصر، من هنا، وتقوم على مقابلة النسخ، عليكم السلام ورحمة الله، على مقابلة النسخ اللي هو ايه، تطابق المخطوط بالمطبوع وغير ذلك. خلاص، فقد تجد في مخطوط بعد يحيى بن يحيى كلمة يحيى ابن موسى، فهو يعمل ايه، فهو يحطها فوق ويعمل عليها هامش ويكتب في الهامش سقط من المطبوع او سقط من ميم. يبقى كده اثبت لكم ان او اثبت لنا ان هناك راو سقط من ايه، من الذكر. فحضرتك او حضرتك جبت الكتاب الطبعة الجديدة اللي فيها ذكر هذا الراوي مع الايه، المقالات المخطوطات وغير ذلك. انا عندي الطبعة القديمة فليس عندي يحيى ابن موسى. خلاص، انا بتكلم على اختلاف طبعات ممكن كده في هذه الصورة فقط. اما مثلا بقى اقوال وبتاع، لا، اذا زادت الاقوال يبقى في الهامش، انما ليس في اصل الكتاب. طيب، انا احيانا انتوا قلتم حضرتك ذكرت بعض اسماء ليست عندي. طيب، انا اقرا احيانا من تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال، فلعل الامر اختلط عندكم، الامر اختلط عندكم. انا قلت مثلا هذا الكلام الذي قلته قال احمد ماشي، قلت قال احمد كذا وقال في موضع اخر كذا، ما هذا يعني، ماذا تعني هذه شان عروة اربعة قف؟ ما انا مش فاهم، ماشي سيف الاقواس، انا ما عندي كتاب الاقواس، ولكن ماذا يعني شان عروة اربعة قف 22 يعني من اي كتاب اصلا، من اي كتب؟ اي طيب ماشي، ترجمة وكيع ما فيش مشكلة، نجيب عند هشام بن عمار، ابي هشام بن عمار الدمشق وهناد بن السري. عندكم هذا؟ ايوه هشام عروة. طيب قال لي ايه؟ قال لي هشام عروة. الدستوائي صح؟ مش هشام بن عروة اللي قبليه هشام الدستوائي. الدستوائي طيب ايه بقى اللي عندكم؟ وجدتم بعد هشام بن عروة ماذا؟ حرف العين. يا الله انا بس سؤال، انتوا جبتوها من اي صفحة؟ يعني من العنصر اللي تحت كلمة روى عن، ولا في اثناء الجرح والتعديل اقوال الأئمة؟ مفيش تحت اسم وكيع الكلام ده. أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه نعم؟ يا ريت اللي يكتب يكون طب بص يا إخوانا، أنا قلت في الكلام في الأول أنتم أقرتوا بيه، أقرتوا بهذا الكلام، قلت أن وكيع لحظة طيب. قلت أن وفية ابن جراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي من قيس عيلان، وقد ذكرنا باقي نسبه في ترجمة أبيه، قيل أن إن أصله من قرية من قرية من قرى نيسابور، وقيل من الصغد، وروي عنه أنه قال ولدت بأبة قرية من قرى أصبهان. قال أبو داود كان أعورا، روى عن شيوخه، بدأ يذكر شيوخه، ثم صفحة الثانية بعد كده ذكر وأبي المقدام هشام بن زياد وهشام بن سعد المدني وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهشام ابن عروة وهمام ابن يحيى إلى آخره. ده اللي موجود عندي. أنا ما أدري أين وقفتم على هذا الكلمة عن الأعمش عن أبيه، عشان كده بقول لكم أنتم متابعين معايا، هل الكلام ده في أثناء الترجمة ولا يعني أقصد في لا إله إلا الله. أنا نفسي أفهم بس، أنا نرجع بتاع كتاب بارك فاروق دلوقتي، أنا بتكلم على الكلمة دي موجودة فين؟ يعني محلها فين بالضبط؟ هل عند كلمة روى عن قبلها ولا بعدها؟ بعد ما خلص ترجمة خالص بدأ يكتب. ما شاء الله. ده الكلام ده موجود في تهذيب الكمال؟ طب لحظة لحظة، ممكن اسأل سؤال؟ الكلام اللي انتوا كاتبينه دلوقتي ده طيب هذا الكلام، هذا الكلام أنتم فتحتم الشاملة. ده دليل على فتح الشاملة، ليس هذا الكلام موجود عندي. يعني انتم الان كل اللي مكتوب ده انتم كتبتوه لا في صف، يعني ده كده الكلام ده مش انا بس السؤال بس سؤال. انتم فرحتوا ده، يعني انتم كتبتوا قعدتوا تكتبوا كده حرف حرف رقم كذا وكيع بن جراح بن مليح ابو سفيان الرؤاسي، انتم كاتبينه كده ولا منسوخ؟ المكتوب ده منسوخ ولا مكتوب؟ يعني انا الان عملت عملية نسخ من كلامكم الان، في فرق بقى ان انا اكتب ده نسخ. انا مش بتهم، انا لا اتهم، انا لا اريد قسم ولا انا لم اتهم، انا بسأل عشان الامر بعيد، فانا مش لا استطيع ان انا اصل الى هذا الكلام. طيب انتم نسختموه من الايه؟ من الكتاب. طيب الكلام ده غلط، هذا الكتاب غير تهذيب الكلام خالص. لاحظوا ما اسم الكتاب بالضبط عندكم، لان هذا غير، هذا ليس بتهذيب الكمال. بس ده اللي اقدر اقوله، هذا ليس بتهذيب الكمال وليس ايضا تهذيب التهذيب. وانا قلت لكم ما هو المشكلة ان احنا بنعمل الخطأ ونعتقد ان هو بس صواب ونتصدق بيه، لا هو تهذيب التهذيب. طب اقرأوا اسم الكتاب الاول، انا عايز بس بالراحة كده نقرأ اسم الكتاب. تهذيب التهذيب الكمال، تهذيب الكمال في اسماء الرجال لمين؟ عندكم طبعا اسم الكتاب، ايوه انا عارف مفتوح اسم المؤلف. لا اله الا الله. اسم المؤلف، انا ما قلت انت على خطأ ولا غير خطأ، انا عايز اتعلم. ده المغلفاوي، ها الزهري، الزهري ليس له تهذيب، هتلاقوا اسمه تذهيب. ده ذكرناه في الدرس الماضي، انتوا كنتوا موجودين؟ طيب يبقى شفتوا بقى ايه، احنا عايزين نوصل لحته صغيره. قبل ما اعمل اي شيء لابد ان انا اقرا الكتاب، مش الكتاب كله، مقدمه الكتاب، صاحب الكتاب، بعد كده اقرا. لو عجزت ان انا اقرا الكتاب كله اقرا فهارس الكلام ده، يعني انا ما قلتش من خطا من الصح، بس احنا عايزين نبني على معلومه احنا اتكلمنا عنها من حوالي بتاع 7 سنين ولا 6 سنين، احنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده يمكن عشرات المرات. قلنا لا يمكن تفتح كتاب الا لما تعرف اسم الكتاب كاملا، مين المؤلف، من الف الكتاب، بيتكلم عن ايه. دول 3 امور لازم نكون عارفينها. خلاص النبي الثاني، يبقى اسم الكتاب. ماشي، اسم الكتاب المؤلف بيتكلم عن ايه بس كده. فانتوا مثلا اخذتوا مثلا طريق غير الطريق اللي احنا بنتكلم فيه، هنتكلم على طريق كتاب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. انتم يعني اللي علقتم تعجلتم بانزال اي كتاب وكده من الوقفيه لضيق الوقت او بطء الانترنت او صعوبه التنزيل، يعني قد يكون عندكم عذر في هذا. ماشي يا اخوان، لا عليك لا عليك، ولكن لابد ان ننتبه جيدا لان هذا امر خطير جدا. مش موضوع عن الاسم الكتاب الان، امر خطير ان تعتادوا على هذا. اللي احنا عايزين ننتبه، مش عشان الخطأ ده مش يعني، ممكن الامر سهل ممكن نتواضع عنه، ولكن فيما بعد تنتبهوا لهذا جيدا. لا كما نقول عجلة في تنزيل كتاب او الاخذ المعلومة وغير ذلك قبل ان تتحرر من اسم الكتاب والمؤلف وعن ماذا تتكلم. طيب احنا الان عرفنا الفرق بين تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. تهذيب التهذيب بتاع حافظ ابن حجر اقتصر على بعض الرواة بالنسبة لشيوخ الراوي وتلاميذ الراوي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ازال الاحرف او الرموز التي يشير اليها الحافظ المزي. نمرة ثلاثة، زاد اقوال ائمة اخرين لم يذكرهم الامام المزي. خلاص، لم يذكرهم الامام المزي. انت النهاردة لما تيجي تقول له طيب الامام المزي ذكر 13 قول، انت ذكرت 10 وجبت 3 اخرين من بره ثانية بس نفس العدد ده 13 13، لا العمليه مش بالعدد، عمليه بمن القائل. بمن القائل هنا ابن ابي شيبه، هناك مثلا يعقوب بن شيبه، هنا يحيى بن معين، الاخر ابو داود او احمد او علي بن المديني. خلاص، لابد ان ننتبه الى هذه الاقوال. ده بالنسبه للفرق بين تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. طيب لما اجي مثلا افتح كتاب زي البخاري، بيديني اسناد، بيقول لي مثلا حدثنا لحظة واحدة نجيب اسناد كده، في ايه، في كوني ولا حاجة. طيب يعني هنا الامام البخاري يقول حدثنا ابراهيم ابن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس. نقول تاني، قال البخاري حدثنا ابراهيم ابن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. ده اسناد، اللي كتب الاسناد ده يكتب رقم واحد، اللي كتب ان هذا الاسناد يكتب رقم واحد، اللي كتبه بس. ادي اثنين ثلاثة اربعة طيب الذي لم يكتب سأقول مرة أخيرة، وإن لم يستطع ومن لم يستطع فعليه أن يسمع إلى الدرس. حدثنا إبراهيم ابن موسى، أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب إذا أنا عندي الآن 1 2 3 4 5 أسماء كتبت على التكست اللي هم كتبوا هذا الاسم، 5 فقط. طيب ممتاز، إذا الخمسة دول هم اللي هيتابعوا معايا الدرس اللي جاي في هذا الايه، في هذا الاسناد. طيب انتم الان كاتبين الاسناد، انا عاوز الان منكم مين هو هشام ومين هو معمر ومين هو ايوب خلاص، ومين هو عكرمة ومين هو ابراهيم بن موسى. يبقى انا عندي كم ترجمة؟ 1 2 3 4 5. يعني عاوز ترجمة هذا الاسناد عدا ابن عباس، عدا ابن عباس. يبقى ابراهيم ابن موسى، اخبرنا هشام عن معمر عن ايوب عن عكرمة، هم دول انا عايز ترجمتهم. طيب هنجيب ترجمتهم ازاي؟ اللي هيسمع الجملتين دول هيستفيد وهيعرف يجيبهم، مش هيسمع يبقى هو ايه ما يجيش يقول انا ايه ما اعرفش، مش هنعيدها تاني. انا الان عندي ترجمة ابن عباس صح؟ اذا عبد الله ابن عباس ليس بعيد عني، فاسم عبد الله ابن عباس اعرف اجيب ترجمته من اي حد من اي كتاب. هذا الى تنزيل الكمال. دائما يا اخوان نبدأ الترجمة، الاصل ان تبدأ من الشيخ. لما يكون عندي اسناد مثل هذا الاسناد، انا مطلوب مني عكرمة او واحد عكرمة. طيب انا عندي ابن عباس هنا اهو خلاص، عشان احدد الاول عكرمة ده اسمه عكرمة مين، مين هو عكرمة. فلو بحثت انت الان عن عكرمة في تنزيل الكمال على الاقل او تنزيل التنزيل خلاص، ستجد اكثر من عالم اسمه عكرمة معايا. طيب لما بفتح، طب لحظة واحدة، انا الان عندي مثلا عكرمة ابن خالد، عكرمة ابن خالد الاخر، عكرمة ابن سلمة، عكرمة ابن عبد الرحمن، عكرمة ابن عمار، عكرمة ابو عبد الله مولى ابن عباس، ماشي الى اخره. طيب انا قلت لك اسماء كل من اسمه عكرمة، من منهم هو عكرمة الذي يروي عن ابن عباس؟ ما انا فتحت تقريب التهذيب، اللي الاخوة بتقع في اكبر خطأ واكبر مصيبة انه يفتح تقريب التهذيب لوحده كده، لا، لان تقريب التهذيب بيجيب مثلا يقولك ايه عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارس ابن هشام المخزومي ابو عبد الله المدني اخو ابو بكر واخو ابي بكر ثقة مقل من الثالثة مات سنة 300. طيب انا استفدت ايه؟ ان هو من الطبقة الثالثة ومثلا 300 مثلا 103 ومن الطبقة الثالثة. يعني ايه الطبقة الثالثة؟ يعني ايه مثلا 203 من شيوخه؟ هل شيوخه منهم الامام الصحابي ابن عباس، ولا هو ده من التابعين، من تابع التابعين يروي عن التابعين؟ ده مين بالظبط؟ ما عنديش، لان ابي واحد تاني اسمه عكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام المخزومي اللي تحت عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارس، انما اللي فوق عكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام المخزومي ثقة من الثالثة مات بعد عطاء. مين فيهم؟ ما اعرفش. فانا بعمل ايه بقى؟ فانا عشان انا بس جبت تقرير التفسير عشان اقول لك ان في اكثر من ايه من آية كريمة. يبقى انا هروح النهاردة لترجمة عبد الله ابن عباس، خلاص هجيب ترجمة عبد الله ابن عباس وانظر في الرواه عنه. يعني انا هفتح واحدة واحدة، يعني لا اتعجل في الامر. احنا قلنا هنفتح مين؟ ابن عباس. لا يعني هبدأ بمين؟ بعبد الله ابن عباس، خلاص. يعني يا ريت في الجزء ده اللي معايا هنعمل ايه؟ يعمل واحد زي ما اختي كده جزاه الله خير. طيب لو فتحت ابن عباس الان انا اهو امامي عبد الله ابن عباس، ماشي. روى عنه، روى عنه، انا مش عارف روى عن مين ابن عباس، هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه كم واحد اسمه عكرمة؟ اثنين. واحد اسمه عكرمة ابن خالد المخزومي، والاخر عكرمة مولى ابن عباس. طيب انا كيف اميز عكرمة هذا من ذاك؟ يعني انا عندي الاولاني هو ده، ماشي كده؟ عكرمة ابن خالد المخزومي. طيب والتاني؟ بسم الله. الثاني عكرمة مولى ابن عباس. لا لا لا لا ما روحش لأيوب خالص. مين اللي جاب أيوب خالص؟ خلينا من أول وهلة كده أنا عاوز الإجابة. أول ما أشوف كده دول أنا جبت لكم التهذيب الكمان. الآن تهذيب الكمان مفتوح أمامي، جبت ترجمة عبد الله بن عباس بيقول لي إن في اثنين بيروا عن ابن عباس اسمهم عكرمة. فأنا عندي الآن في البخاري، ده كتاب البخاري اللي قدامي، ماشي؟ كتاب البخاري اللي قدامي بيقول لي حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس. انا عاوز الاجابة الان من غير ما اذهب الى ايوب على طول من اول وهلة كده. مين عكرمة فيهم؟ ليه ان هو مولى ابن عباس؟ ماشي ليه؟ كله يكتب بسرعة كده عشان ايه نشوف ستة سبعة يكتبوا. مولى ليه برضو؟ هو كلكم السنين واحد يكتب والتاني يكتب وراه؟ مو ده اللي حصل ان واحد يكتب؟ لا، لانه مولى ابن عباس تربى عليه يعني شيخه، مستحيل هذا خطأ. ها؟ يعني هي في اجابة واحدة فقط، لانه في كتاب البخاري وده الصح. الإجابة الثانية والإجابة الثالثة غلط. الإجابة الأولى لأنه في كتاب البخاري هي دي أصح أو هي دي الصحيح. أما الإجابة اللي بعديها الأول فقط عن دال وسين يعني قربتم، ولكن أنا عايز تصريح، ما يعني ما تعتمدوش على إيه على هذا الأمر. الأول فقط عن دال وسين يعني إيه؟ طب إيه الفرق؟ هي بالكثرة؟ لا مش بالكثرة. والإجابة اللي بعديها لأنه مولى ابن عباس يعني تربى يعني شيخه، هذا خطأ، هذا خطأ. احنا نقول مولى عكرمة عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس. طب أنا عندي في البخاري بيقول لي عكرمة عن ابن عباس، اشمعنى اخترت له وما اخترتش ده؟ بس الأخت تقول لي أنه موجود في الستة. يعني لو قلت أنه موجود في البخاري كان إيه؟ أدق. الأخت تقول لي أنه يروي عنه أكثر الأحاديث، لا ما هو مع مشهور عنه بس مين فيهم؟ ما احنا عايزين نعرف الان ان لما يكون عندي مبهم، خدت بالكم، مبهم او مهمل. عكرمة. من عكرمة؟ لو قلت لكم مثلا ده احنا لسه هنتكلم عن هشام، ده احنا لسه ما جيناش جنب هشام لسه، لان احنا عندنا اسماء مكررة في هشام ابن حسان وهشام الدستوائي. مين فيهم؟ مش طبعا مش هنا، في ايه؟ في اسانيد اخرى. لما يكون في مسلم مثلا حماد بن سلمة وحماد بن زيد، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، مين فيهم؟ هناك بعض القرائن تدل على ان هذا سفيان الثوري وهذا ابن عيينة، هذا حماد بن سلمة وهذا حماد بن زيد، خلاص، هذا هشام بن استوائي وهذا هشام بن حسان. ولكن احنا عايزين نبدأ بقى مع بعض ان احنا نعرف ترجمة الراوي. يبقى انا جبت من ابن عباس بيقول لي في اثنين عكرمة. طيب انا بقول الاخت كتبت فوق عالتكس كتبت نبر الى ايوب. نعم هي دي يعني ده او دي خطوة، ولكن احنا مش عايزينها الوقت. ليه؟ لان الاجابة جت بمجرد بقول ان العكرمة الاول روى له ابو داود والنسائي فقط، والثاني روى له اصحاب الكتب الستة. طيب انا معايا البخاري، انا بقى قلت لكم قال البخاري، يبقى ذكر هنا بقى فائدة. عرفت ليه بقى فائدة التهذيب كمان؟ انما في تهذيب التهذيب مش هتلاقي كده. لو فتحتم الان تهذيب التهذيب مش هتلاقوا الكلام ده، مش هتلاقوا الحروف دي. اللي هيسيبك ايه؟ سيبك محتار في حيصة بس كما يقولون. طب انا عاوز اميز الكلمة ده مين هو، مش هيجيلك الا بالطريقة دي. فلو فتحت تهذيب الكمال هيديك رموز، رمز خاء ميم دال سين كذا، يبقى انا عرفت ان اللي معايا ده هو عكرمة مولى ابن عباس. طيب الخطوة الثانية اعمل ايه؟ الخطوة الثانية اعمل ايه؟ اروح لترجمة عكرمة مولى ابن عباس. خلاص؟ اروح لترجمة عكرمة مولى ابن عباس. اجي ترجمته من تهذيب الكمال ايضا، واتأكد بقى يعني برضو من نوع التأكيد، اجيب عندي شيخ وروى عن ادور لغاية لما الاقي عبد الله ابن عباس. خلاص؟ وبعد كده ادور على التلاميذ. حرف الالف هيقول لي روى عن ابان ابن صمعة وابراهيم النخعي وارطاء ابن ابي ارطاء واسحاق ابن ابراهيم واسماعيل ابن عبد الرحمن السدي واسماعيل ابن ابي خالد واشعث ابن سوار وايوب السختياني. ايوب السختياني. خلاص؟ لان البخاري اولى في الاخذ به. نعم. يبقى انا لما رحت الترجمة عكرمة اداني من تلاميذ عكرمة ايوب السختياني. يبقى انا كده هاجي عند الاسناد اللي انتوا كتبتوه او اللي ست اشخاص كتبوه. نعم انا اقول دلوقتي اهو لو روى عنه اكثر من واحد باسم ايوب هنعمل نفس اللي عملناه مع عكرمة. انا معايا الاسناد فين دلوقتي؟ في البخاري. يبقى انا هشوف مين منهم اسمه ايوب روى عن عكرمة داخل البخاري. فلو هنفترض ايوب ابن ابراهيم وجنبيه حرف الميم والدال والسين والتاء، وايوب السختياني جنبيه خاء ودال، يبقى ده مين؟ ايوب مين فيهم؟ ها؟ يبقى هذا ايوب السختياني. ليه؟ لان انا معايا الان البخاري، يبقى انا بدور على البخاري. احسنتم ما شاء الله، كويس، خلاص كده. طيب لما اروح لترجمة ايوب السختياني، اروح لترجمة ايوب السختياني اعمل ايه؟ هشوف شيوخ ايوب، هشوف شيوخ ايوب علشان اتاكد بس هي باب التاكيد يعني انا عايز باب الايه التاكيد وليس الطعم انا كل حاجه لازم اتاكد منها علشان كده بنقول ان ده احنا دخلنا في مجال التحقيق مش التخريج التخريج خلاص الحديث قدام عينيا اهو ولكن انا عايز احقق بقى الاسناد اللي قدامي ده هبدا ادرس الاسناد عشان احكم عليه بعد كده اطلع منه العلل او اطلع منه العلل بعد كده احكم عليه فانا الان عايز اعرف الاول عشان احكم عليه دوت واشوف الاسناد اللي قدامي بيقول لي ايوب ده مين ايوب السختياني اروح اطمن الاول هل ايوب افتح ترجمه ايوب ابن ابي تميمه السختياني اشوف تلاقى شيوخ ادور الاقي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان لغايه لما الاقي عكرمه ماشي كده الاقي مين الاقي عكرمه ابن خالد او عكرمه مولى ابن عباس خلاص طيب ايوب هذا له تلاميذ انا وصلت من ترجمة ابن عباس الى عكرمة مولى ابن عباس ومن ترجمة عكرمة مولى ابن عباس الى ايوب السختياني ومن ترجمة ايوب السختياني الى معمر ابن راشد انا قلت ليه معمر ابن راشد انا حافظها وعارف هذا العلم ده انا اعرفه مثلا ولكن يعني نفس الطريقة اللي احنا مشينا فيها خلاص هتروح لترجمة ايوب من تهذيب الكمال وتقول لي والله انا وقعت وقفت على بلاش هتقولي كده انت هتلاقي ايوب روى عن عكرمة وفلان وفلان وفلان روى عنه معمر ولازم نتأكد من حاجة احنا عاملني طلع في اسمه تتأكد ان الحروف او الرموز اللي بين قوسين فيهم خاء اقول تاني لو روى في اي كتب من كتب ستة غير البخاري ومسلم اخر من بالتفسير الاولى مش موضوع التفسير الاولى يا اخوانا انا بخرج الحديث اللي قدامي فانا مثلا فاتح البخاري يعني مثلا ابو داود انا بلاش الاخت بتقول ايه لو اي كتاب من كتب الستة غير البخاري ومسلم انا فاتح ابو داود طب لحظة الامام الميزي يكتب الاحرف يرتب البخاري الاول ومسلم ثم ايه ابو داود الترمذي النسائي الى اخره طيب ما تستعجلوش عشان هناخد واجب من سنة ابي داود مش كده طيب بس نترك ابو داود دون على جنب هنتكلم عنه ان شاء الله تبارك وتعالى سبحان الله يجيبكم حاجه كده يكون دسمه صور على الدقن يعني طيب المهم احنا هنمشي هنرجع تاني الجزء ده عشان نشوف مين اللي فاهم هذه الجزئيه انا النهارده وصلت الى ايوب ابن ابي تميمه السختياني خلاص اتاكدت ان من شيوخه عكرمه ومن تلاميذه معمر لما ادور على ترجمه ايوب ماشي جبتها اهي بيقول لي ايوب ابن ابي تميمه السختياني ويمشي كده يعني سطر وسطرين وبعد يقول لي روى عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان ويجي عندي عكرمه مولى ابن عباس بين قوسين خاء هو ده اللي انا عايزه خاء يبقى حرف الخاء يكون موجود روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ومعمر ابن راشد بين قوسين خاء ان شاء الله يحط 100 حرف بعديها ان شاء الله يحط حرف الخاء فقط ليه الخاء لان انا معايا البخاري انا بخرج البخاري طب لو بخرج ابو داود يبقى بدل الخاء يبقى دال. لو بخرج في الترمذي يبقى بدل الترمذي يبقى تاء. واضحت الجزئيه دي؟ لو واضحه تكتبوا واحد، لو الجزئيه دي بس الواضحه. ما شاء الله كويس احسن. في ناس لسه ما كتبوش، في ناس لسه ما كتبوش. ايوه كده. طيب لما اروح لمعمر، لما اروح لايوب يقول لي عندي الطالب عني او شيخ تلميذي اسمه معمر ابن راشد، خلاص اروح لمعمر، اروح لمعمر ابن راشد. خلاص اروح جايب شيوخه، هل من شيوخي مع ايوب؟ يقول لي نعم، يجيب لي فلان وفلان وفلان وفلان منهم ايوب السختياني، خاء ميم دال سين قاف الى اخره. خلاص اروح لتلاميذ معمر، اروح لتلاميذ مين؟ معمر. هلاقي الاتي. عايزكم بقى ايه يعني تبداوا تنتبهوا. حاضر، هتلاقوا الاتي من شيوخ من تلاميذ معمر، هتلاقوا الاثنين دول. وصل ولا لسه؟ ها رابط ان شاء الله. اذا الاخت كتبت الصنعاني نعم ومعنات العليم، اذا هو شبن مين؟ ابن يوسف. احسنت، نعم الصنعاني الصنعاني الصنعاني. ليه بقى؟ لانه في البخاري. ممتاز ممتاز. طيب لحظة، يبقى كده لما انا اروح لترجمة هشام ابن يوسف الصنعاني هلاقي يروي عن معمر ويروي عنه ابراهيم ابن موسى، ابراهيم ابن موسى. يبقى انا خدتها واحدة واحدة. طيب حتى هنحط افتراضات ان في هشام اثنين، انا اخترت ليه هشام يوسف وبالمزاج ولا بكثرة الرواية عنه ولا بايه بالظبط؟ لا ده علشان بجواري حرف الخاء، بجوار حرف الخاء. طيب انا عاوز ترجعوا بالتكست لورا كده وتشوفوا اللي انا كتبته. لحظة حاضر حاضر، محدش يكتب حاجة بس خلص دي الجزء الصغير دي. انا هفترض دلوقتي يا اخوان الرد يجي لي بسرعة، وهو انا فاتح الان سنن ابي داود ومعايا معايا معمر وتلميذ له اسمه هشام، سنن ابي او سنن نسائي، سنن النسائي، سنن النسائي، ماشي، سنن النسائي، بيقول لي هشام عن معمر. هشام ده هنا مين؟ يلا بسرعة. أحسنت، أحسنتم، أحسنتم، أحسنتم. الأخت أمة العليم أم الدرداء. شفت بقى، عشان إيه بقول لكم ما تستعجلوش، عايز بس إيه اللي منتبه هو اللي كان هيجاوب، اللي مش منتبه هو اللي مش هيجاوب. وفي ناس طبعا بتستنى لغاية لما إيه لما أقول جبت يعني. مفيش مشكلة. طيب ليه بقى الاثنين؟ لأن هشام الدوسوقي بين القوس بتاعه السين، وهشام بن يوسف صنعاني عنده خاء دال تاء سين. خلاص؟ طب انتوا ليه؟ انتوا ليه اخترتم الدستوائي؟ ليه اخترتم الدستوائي؟ يبقى لابد تنظر لتحت ايه برضه؟ انتوا بضحك عليكم في الأول إن ده سين لوحده، إنما ده خاء دال تاء سين. نعم. شفتوا بقى؟ احنا عايزين ايه؟ مش عايزين العجلة ديت. العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، من كان حديث ضعف. طيب طيب طيب طيب يبقى انا عشان معايا البخاري فانا اخترت هشام ابن يوسف الصنعاني، وتأكدت ان ابراهيم ابن موسى من تلاميذ، من تلاميذ الامام هشام ابن يوسف الصنعاني. بقولكم كده ليه يا اخوان؟ لان بعض الناس اللي عندها عجله اول ما يشوفوا لك ايه اخبارنا يا هشام، وطبعا هشام لك هشام الدستوائي على طول، لانه فتح سنن النسائي قبل كده او سنن ابي داود او سنن اي كتاب من الكتب ولقى هشام مصرح له باسم، مصرح باسمه هشام ابن عبد الله ابن ابي عبد الله الدستوائي عن معمر، فيروح هو طالما شافه في البخاري يروح كاتب هو الدستوائي. لا غلط، السرعه دي كده والعجله دي خطا. وفي نفس الوقت، في نفس الوقت لابد ان نكون فاهمين، مش عشان هو عالم مشهور ان احنا خلاص بقى نحطه في كده. ايوه الاخت تقول كيف افصل هنا بين الهشامين اذا كان الامر على النسائي، لو كان في النسائي مثلا. خلاص يعني مثلا زي ما قلت لكم في النسائي هيبقى في الاثنين، طب اعمل ايه في الحاله دي؟ اروح للتلميذ، اروح لمين؟ للتلميذ ابراهيم ابن موسى. طيب انا منتظر يعني اجابة اخرى او اشكال اخر، وهو قد يكون ابراهيم ابن موسى يروي عن هشام الدستوائي وهشام ابن يوسف، مش ممكن؟ ها؟ طيب طب انا اطلعهم ازاي بقى؟ بقى عندي هشام هذا، الاثنين الاثنين هشام يعني معمر ليه تلامذة اثنين اسمه اثنين، واحد هشام بن يوسف وهشام الدستوائي، وابراهيم بن موسى يروي عن هشام الدستوائي وهشام بن يوسف. يبقى انا اعمل ايه في الحالة دي؟ تذكروا اول كلمة قلت قلتها لكم في التخريج وفي الطرق، الحديث ان لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. علشان تقدر تقول ان فلان ده هو فلان تجمع كل طرق الحديث. تفتح بقى مين؟ ها؟ تفتح سنن الترمذي، تخرجوا من البزار، من الحاكم، من سنن البيهقي، تروح هنا تروح هنا لغاية ما يجي واحد من الأئمة يصرح لك بأن فلان هو ابن فلان. يعني المشترك، المشترك هو مشترك، المشترك مش مشترك، هو انا عندي ابراهيم بن موسى يروى عن اثنين، هشام بن عروة وهشام الدستوائي وهشام ابن موسى، ومعمر ليه اثنين تلاميذ، هشام بن عروة هشام ابن يوسف وهشام الدستوائي. طب هو مين فيهم بقى هنا؟ هنا مهمل مين؟ الى اجمع كل الطرق المؤديه لهذا الخميس. كل الطرق من صلى جوه من البزار تجيبه من الحاكم من البيهقي من التمهيد من اي كتاب مسند تجيبه وتحطه بين يديك يطلع لك لابد يطلع لك امام يقول لك ان فلان هو فلان. لا في اسناد واحد لا مش في نفس الاسناد بس انا عندي مهمل مش زي الاسناد اللي احنا كاتبينه. انا موجود الان بين يدي حديث رقم 3174 حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصور في البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيت وراى ابراهيم واسماعيل عليهما السلام بايديهما الازلام فقال قاتلهم الله والله ان استقسم بالازلام قط ان استقسم بالازلام قط يعني لم يستقسم بالازلام قط. خلاص ده انا عندي البخاري هذا الاسناد في البخاري خلاص. طب انا عندي في النسائي لو الاسناد في النسائي احنا قلنا هنوصل للتلميذ. طب لو التلميذ مشترك او مشترك بين الاثنين طب اعمل ايه؟ اقول التلميذ مش اللي هو واحد في الاسناد اعمل ايه؟ احنا قلنا نجمع بقى الطرق اجيب اخرج الحديث. طب انا عندي نسائي الان ابدا بقى اجمع كتاب البيهقي ابحث البيهقي في كتاب كذا في كتاب كذا لما نجمع كل طرق الحديث لابد ان يجي واحد منهم يقول ايه واخبرنا هشام ابن يوسف او هشام ابن ابي عبد الله الدستوري حتى يصرح امام الائمه. نعم احسنت. لا احنا لا اله الا الله مش كاننا نخرج الحديث. لا لا احنا اصلا خرجنا الحديث. لا اوقف عند الجمله دي الله يبارك له عايزين نربط الدنيا يعني انا خارج الحديث يعني لا احنا اصلا خرجنا الحديث. بص يا اخوانا يا اخوان احنا قلنا درسنا الاول مصطلح الحديث من الواحد علشان ابدا استخرج الحديث من الكتب. طيب انا طلعت الحديث من الكتاب بقى قدامي دلوقتي طلعته من سنن ابي داود ومن البخاري ومن احمد ومن البزار ومن البيهقي ومن هنا ومن هنا ومن هنا كتبت كل الاسانيد تحت بعض خلاص. هبدا امسك اسناد اسناد اهو انا عايز اوصلك ازاي تطلع ترجمه عالم ترجمه عالم في علم الرجال. فانا بقول انت هتذهب الى ابن عباس ثم عكرمه وصلك لأيوب إلى معمر إلى هشام إلى إبراهيم بن موسى. لو أن هشام هنا يروي في هذه الطبقة هشام اثنين هشام بن يوسف وهشام الدستوائي أو الدستوائي في الحالة دي برجع للترميز. طيب لو الترميز بيروي عن الاثنين أنظر في الإسناد اللي تحت الورقة اللي في إيدي. ما احنا قلنا بقى الإسناد قدامك خلاص تحت إيدك على طول إسناد تاني بتاع البيهقي اسناد طويل شوية ولكن قد يذكر هشام هنا او الحاكم او فلان او المستخرجات او المستدركات. المهم يبقى كتاب من الكتب يصرح بانه هشام هنا هشام الدستوائي او هشام ابن يوسف الصنعاني. خلاص طيب حد عنده اشكال الان؟ حاضر. الاشكال الاول في الجزء ايه دي؟ احسن الله اليك ما شاء الله كنت فاعل ايه كلمة الوحي. طيب الاخت تسأل عن اولى ما اولى الكتب التي نرجع اليها. كان في سؤال فوق ولكن انا يعني اجبت سؤال تاني خلص الجزئية عشان سؤال بارك الله فيكم. لو عدد من الأسماء الأسماء مكتوبة ليس لجواري شيء وآخر اسم جواري خاء هل الخاء تقتصر على آخر اسم فقط أم على كل على كل ما سبق؟ الأخت صاحبة السؤال على كل ما سبق الأخت أم الطرداء على كل ما سبق، يعني كل دول كانوا يدخلون داخل ايه البخاري. لو اجتمع 10 من مثلا من يحيى او من محمد وفي اخرهم حرف الخاء، اي هذا يروي له البخاري. الاخت قلنا اولى كتب الرجوع عليها، انا قلت لكم الان نرجع الى تهذيب الكلام وتهذيب التهذيب. خلاص طيب، انا بدربكم الاول على كتاب كتاب، يعني انا ممكن نتكلم على كل كتب مرة واحدة. طب بعدين استفدنا ايه؟ استفدنا ان احنا العجلة والعجلة من الشيطان، او استفدنا ان احنا ايه ما يعني خدنا ثقافة وما خدناش علم، عايزين نستفيد علم. انا عاوز النهاردة تفضل نفسه ما عندك وبي ما عندك. طيب افصحوا، ليس هذا مقصوده. طيب ماذا تقصدون؟ طيب حاضر، رح استقل معي أقصي إلى رب الجامعة طرق أحمدي حيث سترد أن ضروب موسى يرى عن نساء وصلان ما أولى الكتب التي نفتحها. ارجعوا إلى قبل هذا السؤال بحوالي 10 دقائق. قلت إحنا أصلا بنخرج الحديث الأول قبل ما أبص في الإسناد، أنا بخرج الحديث. يبقى المهم طالب العلم الآن بيقول لي حديث مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، ده حديث رواه البخاري بإسناد وتكفي بإسناد، رواه مسلم بإسناده وابو داود بإسناده والترمذي بإسناده والبزار والحاكم والمش عارف مين وسنة الدارقطني والموطأ مالك، كل الكتب دي خرجت الحديث بأسانيد. تكتب كده اهو، هتعمل حضرتك كده، او اذا كان الاخت تسأل الاخت يعني كده بالطريقة دي، مثلا هتقول خاء ماشي، وتعملوا مثلا شرطة كده او خاء، ومثلا يحيى عبد الله مالك نافع ابن عمر. لحظة تعملوا كده الحديث ده موجود في في في في البخاري هذا الاسناد، وفي ميم ماشي كده، ميم يحيى ابن يحيى خلاص، مالك نافع ابن عمر. أبو داود القعنبي مالك ابن أنس نافع ابن عمر. طيب أنا كده خرجت الحديث ده عند البخاري ومسلم وأبو داود، انا استفدت ايه من الوقت من اول وهلة؟ اول وهلة كده ان البخاري ان عبد الله تابع يحيى تابع القعنبي، نمرة واحد. نمرة اتنين ان مالك هذا مش اسم مالك ابن ابراهيم ولا مالك ابن عمر، اسمه مالك ابن انس. طبعا مثل مالك ابن انس حسيته ايه مشهور عندكم، مشهور مالك ابن انس. طب انا الان استفدتها من نفس سنن ابي داود، لما خلاف سنن ابي داود بيقول لي مالك ابن انس صرح بايه باسم ابي، يبقى دي هذه ايه هذه فائدة، هذه فائدة، وهكذا بحطهم تحت بعض وابدأ بقى ابحث عن ايه عن اسمه بقى لما يجي لي واحد مبهم وانا احدده او مهمل وانا ايه اقيده وهكذا. هل من كتب الإسلام متأخر قليل يعني لما يكتب بسرعة ما بقي لكن لم يكتب بس لم يكتب بس لم أقل هذا، قلت أنا قلت أن مش هيعتبر معايا لأن أنا هدي أنا هدي إسناد آخر أو هدي واجب أو تدريب على اللي احنا كنا عن الله، فاللي مش فاهم اللي أنا قلته مش هيفهم اللي جاي. تاني حاجة أي خطأ خطأ من اللي هيعمله المرة القادمة يكون سببه ان هو ما كانش منتبه وعدم الانتباه ان هو ما كتبش الاسناد، هو عمال يسمع وخلاص قاعد بعيد عن الكمبيوتر وقاعد مثلا قاعد في اي مكان وعمال ايه يسمع هذا الكلام، طبعا ده كله ايه هذا خطأ. سيتابعون يعني اقصد هيفهم يعني الدرس ده عنوان كتاب تهذيب الكمال، ده اهم كتاب. انا مش عايز كل الكتب الان يعني انا ما يهمنيش معظم الكتب اللي اتكتبت، نعم كلها مهمة وانا عاوز اكتر منها كمان، احنا لسه ما طلبناش كتب، احنا عايزين كتب اكتر من كده كمان، ولكن تهذيب الكمال اللي هو الايه اللي علينا عندي دلوقتي خلاص. الان حضراتكم هتهتموا بتهذيب الكمال، وهذا تهذيب التهذيب اللي عايزه. ما هو انا ده مباشر تهذيب، تهذيب مباشر، انما تهذيب الكمال ممكن عشان كبير حاجه 30 مجلد نعم الوقفات حلوة على على موقع اسمه الأرشيف. يا أخوان اللي فتح الموقع الآن بتاع الأرشيف ده موقع الأرشيف لموقع الأرشيف. مش كده؟ طيب هتفتحوا الموقع دون هتلاقوا خليكم على الشمال خالص، على الشمال اول حاجه ايه؟ ريد اونلاين، ريد اونلاين. معايا اللي فاتح الموقع يكتب واحد كده عشان يتكلم معاه، ومش حد فاتح خلاص يبقى ايه يعني حنقه على الموقع. لما اللي فاتحه الان يعمل واحد. طيب يكفي يكفي واحد. طيب اخر على الشمال، على الشمال هتلاقوا بالازرق بالازرق كلمة ريد اونلاين، سيبوها وانزلوا تحت لغاية اول حرف بي دي اف وجنبيه 7.2 من 10. حاضر. اول حرف بي دي اف على الشمال انزلوا بالماوس تحت او بالزرار تحت لغاية لما تلاقوا بي دي اف وجنبيه 7.2 اللي يلاقي كده يكتب واحد، اللي يلاقي كده يكتب واحد. خلي يكتب واحد. ممتاز. قال كده 2 3. أقول ستجدون كلمة ريد أونلاين، ريد أونلاين على الشمال بعد كده تنزلوا تحت شوية تلاقوا حرف بي دي اف، بي دي اف وجنبيه أرقام 7.2 وجنبيها مين؟ ام مين ايه؟ ام يعني أونلاين. ميجا أونلاين. خلاص كده خلاص وصلنا للنهاية. ميجا بايت، ميجا بايت. وصلت؟ لا لا لا انا ممكن كده لحظة واحدة، لحظة واحدة. طيب خلاص يبقى كده ايه المجموع كلها قالوا ان ايه وصلوا لايه بي دي اف دي. لو دوستوا على اول ملف بي دي اف كده بيتحمل. لو عندكم برنامج تحميل زي مثلا انترنت داونلود منظر بيحمل تلقائي، اول ما تدوس عليه بيحمل. يمكنكم تحميل اكثر من ملف طالما الموقع بيسمح بكده. تدوس عليه او على كليك يمين وتعملوا حفظ بايه؟ باسم. لو مش عندكم برنامج تحميل، برنامج تحميل بتحفظوا ايه تلقائي، تدوس عليه وتحمل. احسنتم. ها؟ وصلتم الى هذا؟ ماشي. لو سمحت ممكن اضع رابط صفحه تقول لي ملفات تحت هذا ترتيب الاسماء ممكن. ولكن بس احنا بنعود الاخوه على ازاي يفتحوا الايه؟ طيب ممتاز. يعتمدوا على ايه؟ على الفتح الملف ده بالظبط اللي اسمه ايه الموقع ده، لان في من الاخوه بيخش عند الارشيف دي يقول لك مش عارف احمل منه حاجه. لا ده سهل جدا. سهل جدا ليس يعني ايه ليس صعب. طيب خلينا طيب في النقطة في هذه المسألة بتفضلوا تدوسوا على ايه كل الملفات دي لغاية آخر حرف بي دي اف. نعم اخر حرف بيجي اس، لان بعد كده هتلاقوا دي دي اي في يو من الشعبين. ها اخر حرف بيجي اس على طول هتلاقي جنبه 8.4. حد وصل لها؟ حاضر حاضر هتجيب دي ودي. كويس ممتاز الاخت المصايف وطالبة علم احسنت. يبقى هتنزله دي كلها كده لغاية اخر ملف في بي دي اف بجنبيه 8.4. بعد كده حروف تانية مالناش دعوة بيها. ده بالنسبة لايه؟ لكتاب تهذيب الكمال. طيب اعمل كده في اي كتاب بيجي لي لما بيحلني الوقفية او غيره على الارشيف. الارشيف ده بيحمل الكتاب باكثر من ايه؟ صيغة. لا انا عاوز صيغة ايه؟ بي دي اف بهذه الطريقة. خلاص؟ وهنا في روابط محطوطة اسهل من هذه الايه؟ الطريقة اللي هي الاخت كتابتها بتديك الايه؟ الفايلات كلها مع بعضها. يعني انا ما اعرفش اللي هي كلها دي عمليه، بس انا بتاخدها واحده واحده يعني. ده بالنسبه لي ماشي. حد عنده اشكال؟ ده بالنسبه للتهذيب كمان. وتهذيب التهذيب الشيء اللي صاحب الوقتيه او الاخوه القائمين على الوقتيه عاملينها ايه؟ عاملينها مباشر، عاملينها مباشر. شوف احكي تشم معايا كل في الاقي يشم قدامي. طيب جميل جميل. ايوه ما انا بدور لكم على الواجب عشان مش حد لسه ايه. بدور على حاجه سهله يعني ما تعرفوش يعني. المرة القادمة هنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن الواجب دوم، يعني هنمر عليه وهنتكلم عن ازاي تطلع الكنى والألقاب، الكنية واللقب. انا بس ادور على حاجة سهلة ليك مش حاسس بس ايه يزعل يروح ما في حاجة كتير. ممتاز. اكتبوا هذا الاسناد انا هقوله مرتين بالضبط مش هقول تلتة. الاسناد قال ابو داود حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا اسماعيل عن يونس عن الحسن قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب. خلاص. هذا الإسناد موجود عند أبي داود. قال أبو داود مرة ثانية. قال أبو داود سأعيده حاضر. طيب اللي كتب ممكن يكتبه لإخوانه على التكست. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال أبو داود صاحب السنن، حدثنا يعقوب ابن ابراهيم، حدثنا اسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، إلى آخر الحديث. مطلوب منكم أن تأتوا بتراجم هؤلاء الأئمة الحسن ويونس وإسماعيل ويعقوب ابن إبراهيم. ممتاز، جزاك الله خيرا. بس ما أريد أن أكتب شيء، أنا بكتب عندي ورقة ويجعله كده إيه شهادة على هذا. اللي كتب الإسناد، اللي كتب الإسناد غناوي يخرج أو يترجم لهؤلاء الأئمة، يكتب واحد يعني الذي يريد أن يتابع في لحظة. أنا أقول لكم تجيبوا إيه، يبقى الأخت سهيل. لحظة لحظة هو في بس زمن العزة يعني، هذا أخ ولا أخت يعني بمعنى صح، يعني هل يدخل بيدخل هذا الاسم على طول يعني مرة جاي بنفس الاسم، ولا ممكن ينسى ويدخل باسمه هو أو بكونية أو كده. أنا مهم مكتوب عندي زمن العزة. طيب أحسن الله لك. الأخت أخرجتها الغرفة شيء. طيب ممكن بعد إذن حضراتكم حد عنده إشكال عشان أنا سأعيد الكلام للأخت، هقول حاضر حاضر حاضر من الدرداء. طيب أين وقفتم؟ أين وقفتم؟ الكلام أو إلى آخر كلمة سمعتموها؟ ممتاز، سمعتوا الإسناد؟ ممتاز، والأخت كتبته جزاء الله خيرا على التكست. ممتاز، جزاك الله خيرا، جميل جدا. يبقى المطلوب، أنا أتكلم عن المطلوب إن شاء الله بإذن الله. بص بقى، المطلوب هتيجوا مثلا وتقولوا إيه؟ الحسن، الحسن ابن فلان ابن فلان ابن فلان، خلاص؟ الحسن هذا هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان، تحكيها بترجمته الحسن ابن فلان ابن فلان ابن تهذيب الكمال جزء كذا صفحة كذا، تهذيب التهذيب جزء كذا صفحة كذا، ده اللي أنا عايزه. مش عايز ترجمة، مش عايز تقول لي قال فلان عنه صحيح ثقة فلان ضعيف ولا بتاع، أنا عايز الأول تطلع ترجمته من الكتاب، خلاص؟ دي نمرة أول حاجة تطلعها إزاي من الكتاب. نمرة اتنين نتعرف بقى نقرأ كلام أهل العلم جوه، نختصر الكلام جوه إزاي، أخذ الكلمة دي إزاي، بس الأول أعرفه إن هو موجود في الكتاب ولا لأ، لأن أنا هعمل الاختبارات بعد كده. يعني ممكن أقول لك في النص كده أسألك سؤال، هات لي ترجمة فلان، إذا ذهبت إلى الكتاب كذا متأخر على طول فاشل الأول على طول، مش هكمل معاك، يعني مش هكمل معاك الإيه التدريب اول خلاص وانت كده فشلت بمجرد ما لقيت مسكت الباب كذا خلاص يبقى المطلوب اسم الراوي اسم الراوي كاملا مع الكنية يبقى اللي هو فين في اول ترجمة تأثير الكمال بيجيب لك الاسم والكنية كلها ماشي كده وتحتيه تقول لي تكتب تهذيب الكمال بين قوسين جزء وصفحة تهذيب التهذيب جزء وصفحة خلاص فقط لا غير يعني مش طالب منك شغل بقى كتير ولا غيره وحاجة بسيطة خالص انت ممكن لو تعملها وتبقى تاني لو عايز تعملها مفيش مشكلة او تخليها للتاني يوم الصبح مفيش اكتر من كده سهولة اهو بقولك هتروح عند الامام حسن وتقول ده الحسن ابن سعيد الحسن ابن ابراهيم الحسن ابن ابراهيم ابن عبد الله ابن عبد المنعم مثلا الى اخر ابو فلان خلاص بين قوسين تقول فتحت تهذيب الكمال جزء كذا على صفحه كذا تهذيب التهذيب جزء كذا على صفحه كذا الطبعات المعتمده طبعه الشيخ بشار والطبعه الهنديه طبعه الشيخ بشار لتهذيب الكمال الطبعه الهنديه لتهذيب التهذيب اي طبعة غير كده موجود عندكم اهلا وسهلا بس تبين لي طبعة ايه عشان انا اعتمد على طبعة اللي عندي فانا مثلا هفتح جزء 19 تيجي انت فاتت تيجي تقول انت هفتح جزء 18 يبقى لا بد ان يكون الطبعة المختلفة تبين لي كده طبعة كذا ماشي بسطر واحد كده مش لازم جدول ولا كده ولا كده خلاص يبقى اسم الراوي كاملا مع الكنية والنسب يعني او النسبة كده تحت تهذيب الكمال تهذيب التهذيب خلاص انا عندي الان كم اسم 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اشخاص يعني كتبوا انهم كتبوا الاسناد وسيأتون بترجمة هؤلاء لان المرة القادمة هنبدأ بقى ايه ناخد ازاي لما اجي اقول لك مثلا ايه طلع لي ترجمة مثلا غندة طلعها ازاي ماشي مطين ازاي وهكذا بندار دي طبعا حاجات معانا سهلة يعني ابو معاوية ابو كريب ابو سفيان ابو ادريس الى اخره الاعمش ده لقب او ده مثلا منسوب للعمش او الاعمى صفة او الحزاء ماشي البقال السمان الزيات دي طلعها ازاي المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هو ده موعد الدرس او هو ده عنوان الدرس يبقى موعدنا مع استخراج تراجم الكنى والألقاب وده اهم درس يعني كل اللي فات ده ممكن يكون سهل انما اللي جاي ده بالذات درس الجاي ده هو ده الاصعب حاجة ليه لان معظم الكتب فيها ارواح فيها ايه كنى حدثنا ابو قلابه مين ابو قلابه ماشي قال ابو كريب مين ابو كريب لا لا لا ما تكتبوش روى عن ولا روى عنه مش عايز كان ده كله لا غير موجود يعني غير مطلوب يعني لا لا العدد ده مش مطلوب العدد انا بس عايز دي ان انت تحدد لي مين هو يعقوب مين هو الحسن مين هو يونس انت بمجرد تقول لي ان ده فلان ده ممتاز هو ده اللي انا عايزه انا مش عاوز ده مش امتحان انا عايز ازاي تفتح الكتاب وتطلع منه ترجمه دي نمره واحد اول حاجه بعد كده نكمل ترجمه الرواه طبعا ده بالاسم اهو يونس ده هذا اسم المره الجايه نتكلم نطلع ترجمه الكنى والالقاب المره اللي بعديها نبدا بقى نخش في الايه في الامر الثقيل شويه هقول لك بقى ادربك على ازاي تخرج الحديث وتشوف الاسناد يبقى هديك حديث تخرجه مع تخريج كامل تيجي تقول لي والله خرجت الحديث اهو زي ما انتوا خرجتوا قبل كده خلاص انتوا خرجتم قبل ذلك احاديث مطلوب منك بقى تعين الاسماء المبهمه تيجي عند ابراهيم تقول ده ابراهيم ابن فلان اسماعيل اسماعيل ابن عليا اسماعيل ابن فلان يحيى يحيى ابن معين ولا يحيى ابن ابي كثير ولا يحيى الى اخره لا لا لا هو مش مطلوب منكم كيف وصلتم اكتبوا بس كده زي ما قلت لكم الاسم كاملا بياخد سطر واحد في الورق سطر واحد اسم الراوي يعني مثلا زي ما ذكرنا من شويه ايوب ابن ابي تميمه السختياني ماشي، البصري، البغدادي، المكي، المدني الى اخير، ابو فلان، ده سطر واحد. تحتيها انت قرأت الترجمة دي جبتها منين؟ الترجمة جبتها منين؟ من تهذيب الكمال الجزء الرابع على صفحة مثلا كذا، او الجزء الخامس على صفحة كذا، تهذيب التهذيب الجزء العاشر على صفحة كذا. هو ده المطلوب منك فقط لا غير. انا مريحكم خالص، ما تكتبليش وصلت ازاي ولا رحت فين ولا جيت منين ولا اسماء الرواة عني ولا رواة عني، كل ده اشيله مش مهم. واحدة واحدة خلاص، واحدة واحدة، عشان ايه؟ مش هطول عليك. الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى يوم الاربعاء هاخد منكم الايه؟ الملف، عبارة عن يعني اربع سطور فقط، او يعني ان شئت بقول ست اسطر، يعني ما عندناش كتير يعني، هم اربع رواه باربع سطور واربع مثلا سطور تانيين جنبي، يبقى ثمان سطور فقط لا غير. ملف تكس صغير جدا، ما يحتاج اكتر من كده، ولكن انا بنبه الدرس القادم سيكون اهم درس، لان معظم الاسماء والكنى بتخش بعضيها. فاكرين الشعبي اللي خرجوا عن طريق عامر واللي يقول لا ده رواه عن الشعبي وهم الاثنين واحد، عامر بن شرحبيل الشعبي طبعا ايه ده نموذج صغير، بس هنيجي ايه المره الجايه ازاي نعرف ان ده هو ده. يعني بس لما قلت لها انتوا قلتوا وفلان وفلان عن كذا، طب ما هو ده هو ده، قال له هنعرف ازاي المره الجايه بقى نعرف. المره اللي عليها نجمع كل الكلام ده كله، هديك حديث تخرجوا من الكتب كلها زائد تترجم للرواه، يبقى دي كده ايه بالصوره دي احنا كده وقفنا عند المرحله الايه؟ مرحله دراسه الرجال. خلاص بقى انت عرفت تطلع ترجمته، لسه بقى ايه المرحله الاخيره، ازاي تقول ان هذا الراوي ثقه او ضعيف او مقبول او كذا او كذا او كذا، دي مرحله اللي جايه ان شاء الله باذن الله. بس احنا الان في مرحله ازاي تفتح الكتاب، لان عندي كتب تانية، عندي جرح والتعديل وعندي تاريخ الكبير وعندي وعندي وعندي وعندي الى اخره. فالان احنا مثلا نمشي خطوه خطوه، انا مش مستعجل في الامر، لان عاوز ايه؟ عاوز نتيجه. ماشي؟ احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.